السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس الإخواني. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول أخو السائل: أعانك الله يا جيل النصر، هل يجوز دعاء القنوت في الصلوات؟ الصلوات يا عبد الرحمن عبد الصلاة على العموم، يجوز دعاء القنوت عند النوازل في الصلوات خاصة صلاة الفجر، ويجوز تعميمه في كل الفروض كذلك إذا نزلت بالمسلمين نازلة كبيرة. نعم. هل المختل عقليا يرث؟ نعم، المختل عقليا يرث، ليس هناك دليل يسقط التوريث عن المختل عقليا، وبالله تعالى التوفيق. يقول السائل: بارك الله فيك يا عبد الحميد بن محمود، ما حكم مقاطعة أم النصرانية وأختي؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إن أمك وأختك من الأرحام. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فإذا كانت الأم والأخت لا يحاربنك في الدين فلا بأس بوصلهم. جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. أما إذا كانت ستحاربك في الدين وتتسبب في صدك عن الحق فالله لا يحب الفساد، وقد قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من داركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم والله أعلم. هذا. ويقول الله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إلى قوله: إن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصائمهما في الدنيا معروفة والله أعلم. صحة حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث ضعيف الإسناد، مدع فيه لكنه ضعيف الإسناد. يقول: هل ترك ختان الأنثى فيه إثم؟ ليس فيه إثم على التحرير، أما هل يفعل واستحب أم لا ينظر فيه إلى حال الفتاة تنظرها طبيبة مسلمة ثقة. البنوك كلها سواء، بارك الله فيك. هل قول سبح قدوس رب الملائكة والروح يغني عن قول سبحان ربي العظيم في الركوع؟ نعم يغني عنه، والأولى سبحان ربي العظيم، وتتبع ذلك بسبح قدوس رب الملائكة والروح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم والله أعلم. هل علو صوت الزوجة في بعض الأحيان على الزوج من الكبائر؟ ليس من الكبائر إنما هي من المعاشرات، يعني ليست من مكارم الأخلاق وليست من حسن الخلق وليست من الزوجات الصالحات. ثم نقول دائما وأبدا قد دائما نأبدا نسأل لماذا ترفع صوتها؟ عموما خفض الصوت مطلب، قال تعالى واغضض من صوتك. وقد يقول قائل قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سلما يدقني. محمد العراقي في منظمات الإنسانية تابعة للنصارى، كلمة المسيحيين خطأ وتصوبها النصارى، هل يجوز العمل معهم؟ منظمات إنسانية إذا لم يكن فيها الحاق آدم بالمسلمين جاز، إن كان فيها إيصال خير للناس بما فيهم المسلمين أقل، إذا كان فيها الحق ضرر بالمسلمين لم يجوز، إذا لم يكن فيها شيء من ذلك إنما كانت إعانات. فالنبي عليه السلام يقول لك في كل ذات كبد رطبة أجر، كل ذات كبد رطبة إذا ساعدت على إطعامها وسقيها فلك فيها أجر. بارك الله فيك. نقول الشركة جعلتني أمضي عفوا في أزمة كورونا على أخذ نصف راتب ولم يعطوني شيئا، هل يجوز لي أن آخذ؟ هل يأخذ من الشركة مالا بدون علمهم؟ محل أخذك من الشركة مالا بدون علمهم إذا ثبت أن الحق لك يقيني وجحدوه لكن إذا كانت الشركة تمر بإعسار ليس لك أن تأخذ بدون علمهم. شغال في شركة استشارات مالية في سوق التداول بورصة، شغلي أني أقنع العملاء تشترك في الشركة، أنصحك بالبعد عن هذا العمل. هل هناك دعاء يكرهه الشيطان؟ كل الأدعية التي في القرآن الكريم يكرهها الشيطان، السجود يكرهه الشيطان، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود، الشيطان يقول فأبيت فله النار عن الشيطان. حديث إن عبد الله بن سلام ضم في قبره في شيء من البول لا يثبت، وقد ورد نحوه في شأن سعد بن معاذ ولا يثبت كذلك. هل يجوز فتح مكبر الصوت أثناء المكالمة دون علم المتصل؟ إن كان هناك من يسمع الصوت غير المتصل يجب أن تستأذنه، إلا إذا كانت فتوى عامة وتحب أن تنتشر وعلم من حال المخاطب لك أنه لا يكره ذلك فلا بأس بذلك والله أعلم. ما أسئلة قديمة حكم لك المسألة بسبب أسئلة قديمة. أرك الله فيك، حرك الأسئلة. الله يعافيك. حكم صلاة الفرض في السيارة، الأخت منى تسأل عن حكم صلاة الفريضة في السيارة. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت براحلته، فإذا جاء وقت الفريضة نزل وصلى الفريضة. فيذهب أن السائق لم يقف، سائق أحمق وسيستمر سائرا وسيأخذ وقت الصبح، ماذا يصنع شخص؟ أنزل حديث النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنب. ما حكم الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي واقع، وهو طلاق المرأة الرجل لزوجته وهي في حيضتها أو وهي في طهر جماعة فيه، هذا الطلاق خالف فاعله السنة لكنه واقع عند جماهير العلماء وبالله التوفيق. حكم الكحول في العطور، الكحول في العطور لا بأس به، لأننا إذا تصورنا أن هذا عطر كحولي النهاية هل هو يسكر أو لا يسكر؟ إن كان يسكر يأخذ حكم الخمر ويكون خمرا ويحرم ويمنع من استعماله، لكن إذا لم يكن يسكر وكان يسمم خرجنا من دائرة الخمر وجاز استعماله ولله تعالى التوفيق. فالحاصل أن العطور كحولية إذا شربت الآن تقفل تسمم لا تسكر، فخرجت من دائرة الخمر والله أعلم. حكم الاحتيال في أخذ حقي لا بأس أن تحتال وتأخذ حقه. حكم النظر إلى السبابة في التشهد لا يصعدنا منه مانع، إنما محل النظر في الصلاة منه الممنوع منه المشروع. نظرك إلى الأمام جاد به الأدلة، نظرك إلى مكان السجود بأدلة، إلا أن النظر إلى السماء في الصلاة منعنا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن النظر إلى السماء في صلاتهم أو لتخطفن أبصارهم. حكم عمل تعديلات في رسومات معمارية لمجزر خنزير مقام بالفعل، إن كان بإمكانك البعد ابتعد، ليس لك دخل من الخنازير ولا بتقوية شوكتها. أم توقفت توفيت بمرض الكبد، فالدكتور كان ما كانش ينفع تصوم وكان عليها صيام، هل سقط الفرض أن تجب الكفارة؟ إذا كانت هذه المريضة تواصل بها المرض، استمر بها المرض ولم تشف زمنا تستطيع في القضاء وماتت، فلا شيء عليها ولا على أوليائها. أما إذا كانت شفيت من مرضها زمنا تستطيع في القضاء ولم تقضي، حينئذ على أهلها القضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صنع عنه وليه. هل حرام ضرب الأولاد؟ ضرب الأولاد بكل شيء كل شيء بقدر، يعني التأديب الخفيف جائز، أما الضرب جلد العبيد فظلم للأولاد. هل يجوز في البيع ذكي كاس بكذا وأزل شهر بكذا وأزل شهرين بكذا؟ هذه كلها اختيارات، كلها اختيارات لم يتم بها بيع، فعلى ذلك فهي جائزة كتخييرات. الحكم إذا اختلط الحليب البقري مع الحليب الجمس دون علم المبتلي، هذا غش، هذا غش. حديث أن عمر كان له قمقمة يسقي مثال ما لا أعلم. نبض البرية والخلية والبتة والحرام يقع ثلاثة أم واحدة؟ كله يقع واحدة إن وقع، لكن يبقى النظر إلى سؤال الشخص: ما مرادك بهذا؟ من طلق زوجته شفويا ولم يأتيها أبدا دون ورقة من المأذون الشرعي، الطلاق واقع وما كان على عهد الرسول مأذون، ما كان على عهد الرسول مأذون، إنما مأذون لتوثيق الحقوق فقط والله أعلم. هل نفس الذكر ينقل الوضوء؟ تلك مسألة اختلاف من بين أهل العلم، والذي أختاره من أقوالهم أن نفس الذكر لا ينقل الوضوء، وذلك لتضعيف حديث من مس ذكره فليتوضأ، وقد ظننت سبب التضعيف آنفة والله أعلم. حالك يا عبد الرحمن؟ اذكر اسئلة من المغرب. صح الحديث عن طول الذكر ووزن الامام، فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر. حديث حضور الذكر في خطبة الجمعة وتقارب من الامام، فلا زال الرجل يتباعد حتى يتاخر. الحديث بهذه الطريقة في سند المقال، ضرب حديث اخر بلغ تقدموا واتموا به وليتم بكم من خلفكم، ألا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. هذا سبب أنفل شيئا من الموضوع والمذكور. يقول: هل قيام الليل واجب أم سنة؟ قيام الليل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من الذي افترضه علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هل يجوز الخاطب أن يرى مخطوبته المنتقبة مرة ثانية من خلال الهاتف؟ إذا أحب أن يتأكد منها له ذلك وبالله تعالى التوفيق. وفي لا يعطي زوجته حقوقا لا شرعية ولا عاطفية ولا مالية، ولا يهتم لها ملابسها ولا يهتم من أمرها، هل يحرم عليها بغضه وعدم الكلام معه إلا للضرورة؟ هي مظلومة، هذه مظلومة. حبيب يا عبد الرحمن، نقرأ سؤال من هل تجد ضرب على الشبهات أفضل؟ هل يجد ضرب على الشبهات وكان علمي قليل؟ إذا كان عندك علم لبعض شبهة تكلم به في هذه الشبهة، لما كان عندك علم فرب يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنها متزوجة من 10 سنين وكان زوجها أخذ ذهبها وسن الزواج، مسحتها قال لو حبيت رجعهم رجعهم، حبتش خلاص ساعتها أنا قلت لها لم سمحك فيه ما دام مش معاك، أما لو بقي معاك ترجعهم لي والأم يرجعهم لك. تزوج زوجة ثانية خلاص ما دام معاك لأن يرجعهم، أن كان العفو مقيد، شخص يتزوج فوق شقة أمه هل هذا يكون عاقا؟ يعني هل يكون عاقا لأن شقة أمه عليا عفوا شقة أمه في الدور الأرضي وشقته في الدور الثاني؟ ليس هذا بعقوق على حسب راحة الأم، تقول الأم محبة للسفنة في أسفل حتى يسهل عليها الخروج والدخول ولا تحتاج إلى صعود. حكم حديث روى عن أنس رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله إلى آخره، لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الفرق بين الإثم والذنب وكيف نمحوهما، كلاهما بمعنى واحد ويتناوبان أحيانا. كيفية وضع اليدين في الصلاة، اليد اليمنى على اليسرى، لكن أين توضع اليمنى على اليسرى؟ هل على الصدر؟ هل عند النحل؟ هل على البطن بالجانب؟ هل على البطن؟ هل عند الخاصرة؟ كل ذلك لم يثبت فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا تنازع الفقهاء في موضع وضع اليد اليمنى على اليسرى، فمن قيل على البطن ومن قيل على الجانب الايمن ومن قيل على الصدر ومن قيل عند السره، كل هذا لم يثبت فيه اي خبر عن النبي عليه الصلاه والسلام. النباتيون لا ياكلون اللحوم ما حكمهم؟ هؤلاء من اهل الضلال، واذا اعتقدوا صحه ما يقولون هم كفرة، لأنهم يحرمون ما أحل الله. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني كانوا يقولون أن أكل البقر حرام يكفرون بهذا، لكن كان فقط يتأفف من الأكل فليس المتكئ ليس بكافر. هل يوجد أدوية للتوبة؟ أدوية كثيرة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك هذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأدعية كثيرة وردت في الكتاب والسنة في هذا الصدد. منتقد عزال شغل في مدرسة خاصة طرح النقاط، وأنا بحاجة إلى هذا العمل صعب خلع النقاط أصلا من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما حكم الحساد المكان حين جار النبي الذي كان يلقي القاذورات على باب النبي عليه الصلاة والسلام، فافتقد النبي القاذورات يوما. هذه قصة لا نعلم لها سندا، امرأة مات زوجها ولا ابناء ترفض الأم توزيع الميراث إلا بعد موتها، هذه امرأة ظالمة. يعني الرجل مات وترك زوجة وأبناء وبنات، العزيز قالت لن نوزع تركات إلا بعد موتي أنا، هذه المرأة ظالمة ولله التوفيق. قلت قل كنت يقول كنت انا وزوجتي بدنا نطلع، السؤال طويل شوي. حكم القنوت في الوتر ان يحافظوا عليه، القنوت في الوتر مستحب لان النبي عليه السلام علم الحسن بن علي كلمات يقولهن، وفي روايه يقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره. أما صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة، لا يصح لا بلفظ وجبت له الجنة ولا يصوم كتبت له حج عمرة تنة إنه فقط الذي ورد أن النبي كان يجلس في المصلى حتى تطلع الشمس حسنا خضر أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم والله أعلم. هذا مغتسل بارد وشراب هل يدل على أن الغسل بالماء البارد فيه الجسم؟ كذا قال بعض الأطباء لكن قول ربي فيه في كل خير مغتسل بارد وشراب بردة تختلف درجاتها. بارك الله فيك. والنبي قال الحمى من جهنم فأبردوها بالماء. هل زارت قبر الوالدين من البر؟ هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبرني. قال النبي زوروا القبور فالناس يذكركم الآخرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي القبور ويدعو لأهلها. حكم شقق الإيجار ما بتعطي 59 سنة لا مانع في قوله تعالى وماكم إنما كنتم فلماذا تنكرون علينا التأويل؟ هل نحن نقول إنه ليس معنا؟ هو معنا يسمعنا ويرانا يسمعنا ويرانا. لكن هل أنت تعتقد لأن يعني تقول هذا الكلام الله في كل مكان؟ وهذا الأشعري البغيض يقول إن الله في كل مكان. إذا سماك سؤالا بطنك مكان هل الله فيها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قلنا الطابق الأسفل مكان هل ربك في هذا الطابق الأسفل؟ انتبه لا تضل الرحمن على العرش استوى. هل دفن النبي يوسف في النيل؟ تلك خرافات ليس لها أصل. وضرب في ذلك من الخرافات أن يوسف عليه السلام لما مات كل القبائل المصرية تصارعت كل يريد أن يدفن في قبرها فاختلفوا وكادت أن تنشب حروب فأخذوه وأصبح رمادا وذروه في النيل حتى تشرب منه كل أراضي مصر. وهذا من التخريف ما يثبت. دخلوه ونصروا بالماء كل هذا لا يثبت. علم أنك راجل بنوك حرام وأريد التوبة علمت أن لي رأس مال ولكني لا أعلم رأس مالي. بالتقريب بارك الله فيك. حرك الأسئلة. حكم الطلاق المعلق. أخبار قول العلماء قائلين بأن فعله يكفر كفارة يمين لأن أغلب فاعليه يفعلونه للتهديد أو للحث على فعل شيء. حكم يصلي في المسجد لم يرجع البيت في انتظار اللي يصلي به لا مانع. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع يصلي بأهل بيته العشاء والله أعلم. في شيء؟ هل يجوز أن نقصد في الصلاة بعد أن أعود من السفر؟ لا. العبرة بوقت الأداء. وضح السؤال لما له من النفع. شخص في بلدة أذن عليه الظهر أذن للظهر وفي البلدة ما صلى الظهر خرج مسافرا من القاهرة في الطريق يريد يصلي هل يصلي أربعا لكون الظهر حضر عليه وفي بلدة أربعا يصلي ركعتين؟ العبرة بوقت الأداء يصلي ركعتين. كذلك وراجع من السفر أنا شاء أذن لا هو في السفر ثم رجع إلى بيتي بعد مدة هل يصليها قصرا أم يصليها تماما؟ يصليها تماما لأن الأمر في وقت الأداء. ورد عن بعض علماء السنة كذلك السباب الداء عند قبور الأنبياء والصالحين فما توجيهكم خير الهدي هدي محمد ليس خير الهدي هدي الذهبي إنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. استحباب الداء يقول السلام عليكم على ديار من المؤمنين والمسلمين إن شاء الله بكم لاحقون الله مغفر لهم. لكن نزع القبور مكانا للأدعية العامة ما ورد. قال سيدنا يبقى لو عزتك لا غنى لي عن بركتك. هذا احتاج له صحيح. أما ممكن أن تكون هناك حديث ضعيفة ربما تكون صحيحة. نعم كل يكون. هل يجمع المسافر في فترة عفوا نزل به ضريح مزيد بخبر ويشرك فيه بالله كتقديم العتبات والطواف المصلي فيه لا تكثر سواد أهل البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد حذروا ما صنعوا وقال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها قال اولئك شرار خلق عند الله يوم القيامه اولئك اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير ممكن تخصص وقت تتوضا وتصلي امامنا لعل الله ييسر من رأي كتاب الروح لابن القيم هذا الكتاب مطعوم في نسبته لابن القيم من حمله هذا الكتاب من تخاريف هل تجبر الانتقال أخوان إذا تشاجر أبي وأمي شجارا شديدا ماذا علي أن أفعل فرق بينهما لا تكونا يتشاجران إن هذا المنكر وانصح وذكر بالله مزبد طيب نظرت ولم أفعل فما الحكم كفارة النذر كفارة يمين هل يسمع غسل الجنابة قبل الفجر يوم الجمعة أتصحب أمية غسل الجمعة غسل الجنابة قبل الفجر يوم الجمعة أتصحب أمية غسل الجمعة لا غسل الجمعة يبدأ بعد طلوع الفجر رجل ينكر عذاب القبر بزعم أن الله وصف القبر لأنه مرقد المرقد مكان النوم والراحة أنا أقول لك يا من تقول هذا النائم أمامك نائم في الدنيا أمامك وممكن يرى رؤيا أنه يعذب ويتألم أشد الألم وأنت لا تشعر به فلا تدفع النصوص المحكمة الثابتة بمثل هذه الأمور التي تحتمل أكثر من معنى عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق عندنا كلام الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب عندنا قول الله تبارك وتعالى من خطيئتهم أغرقوا فادخلوا نارا عندنا قول الله تعالى ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إلى الضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون عندنا في كل صلاة نصليها اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فدعك من اتباع المتشابه هل يجوز الجمع في السفر قبل أن أتحرك من بلدي لا يجوز ذلك إلا لضرورة قصوى كأنت يكون مثلا سافرت الظهر ولن يتوقف الأتوبيس كي تسلم العصر إلا إذا غربت الشمس حينئذ يجوز للاضطرار والله أعلم ومستندنا في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر قيل لابن عباس في ذلك لعله أن يحزن أحدا من أمتي قال وأنا أظن ذلك هل أنكر على من قال إن صفات الله معنوية ولو كان جاهلا خشة فتنته علمه كيف صفات الله معنوية يعني الله يقول ما منعك أن تبدل لما خلقت بيدي ما منعك أن تجد لما خلقت بيدي كيف أقول إنها معنوية كيف فهمني حكم الاعتقاد ببعض شعر الميت لم يكن هذا إلا للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن احتفظ بشعر أبي بكر وبشعر عمر فهم خلع النقاط في البلاد الأوروبية بسبب طاهين البلاد التي تم اعتداءه ستكون مضطرا آنذاك ستكون مضطرا آنذاك والمضطر له أن يأكل الميت كما لا يخفى عليك هل ثبت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يصلوا للأذان المغرب بين الإقامة كلا بل ثبت كانوا يبتدرون السواري بالصلاة بين أذان المغرب وإقامة صلاته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة بين كل أذنين صلاة بين كل أذنين صلاة لمن شاء وقال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء حديث أنا زعيم البيت في رب الجنة لمن ترك المرأة يعني الجدل وإن كان محقا حديث حسن الإسناد ما يكون في سجود لعب الكرة أثناء حواز هدفه شيء يعني لا ينام عليه بل يشكر عليه هو من وجهة نظره أن الله أحدث له نعمة فسجد شاكرا لله هذا لا شيء فيه بل فيه استحباب أحيانا بدأت الصلاة عمري 17 سنة كيف أعود الصلاة الفائتة على الوجه المتيسر لك، إن شئت مع كل صلاة صلاة، إن شئت أن تجمع صلوات يوم واحد في وقت واحد على الوجه المتيسر لك. يعيش في السويد أن يجوز أكل اللحوم من المعلوم من البلد مصرانية، لكن أكثر أهلها من أكثر أهلها ملحدون، لا تأكل ذبيحة الملحد وذبيحة المصرانية إذا كانت مزكاة كلها، أنا مزكاة ما مجموعة، إذا كانت فقيدة فلا تأكلها. من عنده شيء قريب من شعر الميت وكان جاهلا بالحكم ماذا أصنع له؟ خلاص يدموا في أي مكان نتركهم. حكمة علماء الصلاتين من التعليق، أي لا يخلو منها زمان ولا مكان. هناك علماء سلطة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه: يا كعب بن عمر أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم، ولم يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض، والله أعلم. هل الأنبياء معصومون؟ معصومون عصمة تبليغ الشريعة، ففي تبليغ الشريعة عصمهم الله. وقد قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه، أي الشيطان من بين يديه أي عند نزوله، ولا من خلفه أي ولا بعد نزول، تنزيل من حكيم حميد. بعض الخطباء يفتتح الخطبة بقول: كتب على نفسه البقاء وكتب على خلقه الفناء. الله كتب على نفس البقاء يعني هتاء النظر، لكن عندما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما كتب على خلقه فما فهذا ثابت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل تكبير الانتقال في الصلاة أثناء الانتقال أم بعده؟ لا توكس الذي جاء عما كان يكبر عند كل خفض ورفع. أما من تكلف قل يقول أول حرف الله والراء تكون عندما يسجد، كل هذه التفصيلات ليس عليها أدلة، إنما الأدلة التي جاءت في هذا الباب المجملة، والله أعلم. كيف التخلص من الأظافر بعد قصها؟ ما رأيك في كتاب البداية والنهاية لابن كثير؟ أنصح باقتناء النسخة المحققة منه، لأنه يعتمد في كثير من الأعلام على راوي مقلد، وأبو مخمد وهذا الراوي متهم بالكذب. أخي ميت عفوا في حرب وقصفته عفوا هل تكبير الانتقال في الصلاة أثناء الانتقال عفوا أخي المتوفى في حرب وقصفها الميت الصليب مع معمر القذافي، هل هو شهيد؟ أمره إلى الله، أمره إلى الله، أمره إلى ما قدم. نعم، الشهيد من قتل في حرب الكفار لأناء كلمة الله. شهيد المعركة في حرب الكفار لأناء كلمة الله، كتاب التمهيد ما بالبركة طيب، لكن ينقص حسن الترتيب. حكم إخبار الولي بالزواج دون التوثيق بمعنى، لكن هناك شهود أم لا؟ مسجد بن قبر حميث وجدنا لها نصيحة للشباب المغرب بهم وراء مشاهير يسخرون من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديثه ما يفي الإسناد. أمر القيس يحمي لواء شعراء الجاهلية إلى النار، ما يضعف الإسناد. على كل من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم وثاني من تبع من غير أن ينقص ذلك من آثارهم شيئا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. الفكرة أن عرش الرحمن كان على الماء نعم في البخاري بل في كتاب الله وكان عرشه على الماء في كتاب كان الله الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. هل يفتي العالم بفتوى سمعها من علماء ثقات أو قراءة في كتاب يفتي لكن ينقل يقول سمعتها من الشيخ فلان حكم ذكر دعاء المنزل والخروج منه في سنده مقال لكن من أولى أنت من أولى ما تصنع أن تسمي الله عند الدخول والخروج. رجل يفعل كبائر ويشاهد الأفلام الإباحية ويبني مع ذلك يصلي وينزل من منشورات دينية على الفيسبوك ما حكمه؟ من منشورات دينية في صحيفة الحسنات والسرقة والزنا في صحيفة السيئات. هل كفوف الكفوف فيهما تغيير مسار العالم؟ الله أعلم. حكم تربية الكلاب هل هناك أن رأي يقول أن مدفتة الصلاة المفروضة فيما تخرج من فإنه هناك رأي يقول ذلك لكنه رأي مرجوح. هل هناك رأي عفوا متكرر هذه الأسئلة حرك مرض تريك اللمونيا مرض نتف الشعر الحواجب والرموش أنك بأن لا أعرف ما أدري هؤلاء الذين يبادلون في الكلاب ونجاستها منتشر أصحاب المذهب المالكي تمكنوا في بعض البلاد وغير منهم مفتون وأصبح يفتون بالنبي في مذهبهم دون النظر إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولغ الكلب في ماء أحدكم فليغسل سبعا وفي روايات يولهن بالتراب. أنا أدري كيف يوجهون هذه الحديث وكيف يوجهون أن النبي نضح مكان الكلب والنبي عليه الصلاة والسلام فالملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. رجل يأجر وينصرف لا يصلي ما حكم أدانه يأجر وينصرف ما حكم أدانه الأدان صحيح لكن هل ما يصلي مطلقا ولا لا يصلي في نفس هذا المسجد؟ إن كان أذن ويريد أن يخرج فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم خرج قبل الصلاة ولكن قد تكون هناك حاجة تدعو إلى ذلك. نحن من زمان بحديث لا تشرب واحدا كسر البعير تشرب المكنة وثلاث الحديث في سند ضعف. زوجتي تقول من منع أن تصح لي عند خطأ في الصلاة الجهرية إذا كنت أنت وهي فلا بأس عند فريق من العلماء أما وأنت وأمام الناس أنت وهي فالنبي هو الذي علمنا قال من التصديق للنساء. هل يجب على المرأة أن تقوم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أم يكفيها أن تدخل في الصلاة قائلة الله أكبر يكفيها الأخير؟ لأن النبي قال تحرمها التكبير وتحليلها التسليم فكل ما كان قبل ذلك ليس له متعلق بالصلاة اللهم إلا النبي. هل يجوز الحاجة أن تلبس كفوف فتقرأ القرآن؟ أخبار القول بالجواز. هل في أسماء الله منهي عنها؟ نعم لا تسمي اسمك الله قال تعالى هل تعلم له سمية كذلك الرحمن من اسماء الله التي اختص بها نفسه ولذلك لما تجهرم مسيلمة الكذاب واطلق على نفسه رحمن اليمامة فلا يوصف إلا بالكذاب مع أن هناك كذابون كثيرون كالأسود العنسي والمختار بن أبي بكر الثقفي كلهم كذبة كلهم فجرة لكن هذا صحب بمسيلمة الكذاب إذا أطلق على نفسه رحمن اليمامة. ذات غلة من التمر وهي في النخل عند بدون نضجها وقبل قطافها هل على فعلى من تجد زكاته على المشتري؟ ما عليك أنت يا حبيب، عليك أنت يا صاحبي وصاحب النخل. حكم بها التورق إذ كنت الصفة التي تريدها، حكم تقصير شعر الحاجب إذا كان طوله زائدا سواء للرجل أو المرأة، تقصيره إذا كان مؤذيا لا بأس، لكن بدون النفس يهذن ولا يصلي مطلقا ويخرج ليس للحاجة. هل يمنع من الأذان؟ إنه من الأذان إن استطعتم، أنه يصلي يعفو يؤذن وهو تارك للصلاة ويخرج من المسجد ولا يصلي، لكن هذا شأنه فأبعدوا عن الأذان بارك الله فيكم. كلمة لمن يترك سنن الصلاة حرم خيرا، حرم خيرا، حرم خيرا. هل كان في عهد الرسول مذاهب مختلفة أم كان المسلمون متوحدون؟ كان المسلمون متوحدون، لكن ما كانش هناك حنفي وملكي وشافعي، هذه كلها يبدأ ذلك كما لا يخفى عليك. يعني عندكم أسئلة؟ نعم، يعني من الأسئلة؟ نعم. بسم الله، معزوة أن يكون مت وعكس من شيء. هل الإسلام يلغي العقل؟ لا أبدا، لا يلغي العقل أبدا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني لا تنمذوا عن قوم لا يؤمنون سنريه ما يتلى في الأفاق في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يتفكروا في أنفسهم. لكن مع العبادات هناك عبادات تلزمنا بها، صلاة الظهر 4 ركعات لا يأتي العقل يقول لماذا ليست 5؟ نصلي 5 هذه باطلة، نعارض النص الآن. حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ثابت صحيح؟ لا، عفوا، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صحيح. صلاة الجمعة للمرأة في المسجد في صحبة زوجها لا بأس بذلك. أقرأ الأسئلة يا عبد الرحمن. يتم يا عبد الرحمن بالنسبة للتحقيق للشباب بالوقت. صحة حديث من ترك شيء لله ووضع الله خيرا منه، هذا الحديث لا يثبت هذا اللفظ، إنما لفظ الثابت إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله، إلا أتاك الله أو عوضك الله خيرا منه، والمعنى واحد. حكم زيارات النساء القبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة جاز، جازت الزيارة. أما الدليل فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما رأى امرأة من القبر قالت اتق الله واصبري ولم يأمرها بمغادرة القبر، عائشة سألت النبي ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال أقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. وزارت عائشة قبر أخي عبد الرحمن بعد موته فقال لا في ذلك فأنا موت المدينة، قالت نعم ثم رخص لنا في ذلك والله أعلم. لعن الشيطان في أي لحظة، لعن الشيطان في أي لحظة، لا تنتقل ذلك عادة، يعني تقول كل يوم لعن الله إبليس لعن الله إبليس لعن الله إبليس، ما هذا سلك، ما هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ورد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هل يجب على كل واحد يطلب علم أن يطلب علم حتى لا اتبع الدليل من الكتاب والسنة؟ ما الحكم في أبي لهب؟ أنزل الله فيه آية وبعض من في القنوات تقول ممكن الله يحكم، هذا ضل مضل الذي يقول أن أبي لهب في الجنة أو قد يأكل جنة، شخص ضال مضل يكذب برب العالمين، يكذب كلام رب العالمين. إذا كان رب العالمين قال، رب العالمين قال سيصلى نارا ذات لهب، ماذا بعد ذلك؟ يأتي أحمق جاهل يقول لا ممكن لا يعذب، هذا الكلام كله أيضا في فرعون، سيقول أيضا في فرعون ممكن لا يعذب، سيقول أيضا في ابن نوح، سيقول في إبليس، والذي يعني يمنعنا تقوله في ميزة قلت هذا هنا ستقول هذا هنا. انتبهوا لهؤلاء الضلال الذين يضلون الناس عياذا بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كيف نحقق الإخلاص؟ هذا المثل هذا أفضل من الإخلاص حتى شنك المرض السبيل. كيف نحقق الإخلاص؟ أولا نسأل الله ذلك، اسأل الله أن يرزقك الإخلاص من رأيت في كتاب ثم سبيل المخلصين سبيل المخلصين اللي ورد في الكتاب والسنة حتى تغير المقادير وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ. قال بعض أهل العلم أولا علينا أن ندعو كما أمرنا وعلينا أن نعتقد أن الأمور مقدرة، يعني نعتقد أن الله قدر الأجال وما ذلك ندعو الله سبحانه أن يبارك لنا في أعمالنا، وكما قال الرسول اللهم أطل عمره يعني أنا سبب ذلك أن نعمل بالممر به وندعو ونعتقد الذي أمرنا من الاعتقاد، نعتقد أن الرزق مقدر ومع ذلك ارزقنا وأنت خير الرازقين. فهذا باب. ومن العلماء من قال إن المكتوب مكتوب هل مكتوب بجواب الملائكة ومكتوب المسطر عند الله، لأن الله قال للملائكة إذا عمل عبدي كذا وكذا إذا أوصل عبد رحمة فزيدوه من الأجل كذا وكذا، لكن النهاية أن الأمر موكول من الله. ومن العلماء من قال إن هذا يعمل به البركة في العمر، فالله أعلم. أعمل بما أمرك الله واعتقد ما أمرت به من اعتقاداتي، والله أعلم. هل يجوز أن نقول أن نتقرب إلى الله بحب العلماء؟ يجوز، ما المانع من ذلك؟ نتقرب إلى الله بحبنا لرسوله وحبنا لأصحابه وحبنا للمبلغين عن الله ورسوله. هل الأولى قضاء الصلوات الفوائد أم السنن؟ الألزم قضاء الفوائد، يقول الأولى الألزم قضاء الفوائد، وهذا رأي جماهير العلماء. شخص حضر القرآن ومواظب على الطاعات وقد انشغل بالهوى بسبب شخص ثم ابتعد عن هذا الشخص ولكنه متأثر بها من نصيحة، الحمد لله الذي نجاك من القوم المفسدين، الحمد لله الذي سلمك ونجاك. وكم من شخص كان سببا في تعاسة شخص في الدنيا والآخرة. أذكر بما بمجلس نحس مستمر عياذا بالله، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب يدعوه إلى لا إله إلا الله، نعم قل لا إله إلا الله، وجد شخصين أو أشخاص من الكفر بجواره، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وعشير بن ربيعة وابن خلف، يقولون يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرسول كلمة وحج لك بها عند الله، والأشرار يقولون يا ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، هذا آخر ما قال. فماذا كان؟ كان في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، هل سنة؟ هل مئة سنة؟ هل ألف سنة؟ هل مئة ألف سنة؟ أبدا عياذا بالله. قلوب مستمر يا للنار قلوب فلا موت. فاتق الله في نفسك وفي الصحبة التي تصحبها، فقديما قال الصاحب ساحب، وخير من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك، وما تكتيري فحامل مسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيري إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يقول صليت والأذان لم يكتمل، لا بأس لأن وقت الصلاة بدأ بقول الله أكبر. ما آخر موعد لصلاة العشاء؟ آخر موعد لصلاة العشاء هو أن تدرك من الركعة ما نشاء قبل بقول وقت الفجر. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت صلاة الأخرى. وأيضا فإن النبي قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. أما حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الفضيلة جمعا بين الأدلة، ما بعد ذلك يعد كراهية. هذا ويسأل عن اسم الله الأعظم، لم يثبت أي خبر في تعديل اسم في تعيين اسم الله الأعظم، لم يثبت أي خبر في ذلك. أما الحديث الذي فيه الله مني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا أحد لا أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله اسم الأعظم الذي إذا دعى بي أجاب إذا سئل بي أعطى فحديث معلول. هذا جمهور العلماء على أن اسم الله الأعظم الله. قال قيل لماذا ندعو ونقول اللهم ومعناها يا الله ولا يستجاب لنا. فأجابوا على ذلك بأن الشخص الداعي لم يستكمل شرائط الدعاء والله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله ما معناها لا تحول عن شيء إلا إذا حول بالله ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قوام الله أو إلا إذا قواه الله. شخص محب فتاة لا يستطيع أن يصرف عنه إلا إذا صرفه الله. قال الصديق يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن الجاهلين. جار سوء مسلط عليك لن ينصرف إلا إذا صرفه الله. لا قوة لقنبلة على الانفجار إلا بإذن الله. لا قوة لنا على الطاعة إلا إذا قوانا الله. رب عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأنا كبيرة من الخاشعين. فلا قوة لمعلم على التعليم إلا إذا قواه الله. ولا قوة لحافظ على حفظ القرآن إلا إذا قواه الله. ولا قوة لعقل على اتخاذ القرار إلا إذا قواه الله. عموما لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. ولا قوة لشيء على فعل شيء إلا إذا قواه الله. ما حكم أن ينام في الصلاة أن يعيدوها؟ نعم يعيدوها. لنبي ما قال شخص مريض من شدة المرض يبكي ويتأول. هذا ينافي الصبر. ينافي تمام الصبر. ينافي تمام الصبر. وهذا وقد ورد في هذا الصدد أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مرض فأصبح يئن من شدة المرض. فقيل له قال له قائل من جلسائه يا إمام إن الإمام طاووس ومن أئمة التابعين يقول إن الأمين يكتب لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما أن الإمام أحمد حتى مات استبدل أن يقول الحمد لله الحمد لله حتى لا تأتي الصحائف يوم القيامة مليئة بالتأوهات تأتي بدلا من ذلك مليئة بالحمد لله. ما حكم الجماعة في نهار رمضان أكثر من يوم؟ كل يوم عليك صيام شهرين متتابعين إذا كان الإفطار في النهار بجماعة. إذا كانت الزوجة مطلعة لك حكمها حكمك. أما إذا عززت عن الصيام فأطعم 60 مسكينا عن كل يوم وبالله التوفيق حبك الله فيها سجائر في محل بقالة حرام لأنها مضرة بالاتفاق. النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. حديث الخالة بمنزلة الأم حديث ثابت صحيح في الصحيح. بل في البنطلون تحت عفوا تحت بدلة الكاراتيه معلوم لأن بدل من عشاب بدل من عشاب لأنها هي واسعة ما بتكشش. هل ألبس شراب أيضا سلم رأى من دون الشهر لما فهم السؤال سكت مرة عليها أن تستر حكم عملي في بنكك منسق رسولا عذرا لكم. هل يجوز ذكر الصلاة على النبي أثناء التدخين عابس يعني يأخذ ويصلى على النبي نقص عليه أن يكون مستهزئا نقص عليه أن يكون مستهزئا حكم عملي في بنك كمنسق شؤون إدارية ما احتياج العمل لأني مسؤول عن ولد مع قبول استمراري بالنقاب ليست لأن النقاب لأن النبي قال لعن الله آكل الربا وكاتبه وكله وشاهديه. صح حديث أن تحت كل شعرة جنابة لا يصح. حديث تحت كل شعرة جنابة لا يصح حكم حجز الحديد والأسمنت مع قول تاجري الزيادة في السعر عليه ونزول السعر لصالح المشتري. هذا فضل يتفضل به البائع على المشتري. في أسواق الحديد تذهب ثمن الحديد الآن مثلا بعشرة آلاف جنيه وأنت تريد الحديد بعد ستة أشهر فتعطيه الحديد تعطيه 100,000 جنيه 10 طن تقول أنا لن أستلمهم الآن أستلمهم بعد ستة أشهر. فيقول تاجر الحديد تفضلا منه إذا جاء بعد ستة أشهر الحديد رخص أصبح بثمانية أنا سأحاسبك على أنه بثمانية إذا زاد لي ثلاثة لن أزيد عليك شيء. هذا تفضلا من البائع ليس بواجب عليه. سورة الصمد عشر مرات لأن عندنا قصة السلم قال عليه السلام من أسلم خليط في ثمن معلوم صنف معلوم إلى أجل معلوم إلى أجل وكم معلوم أواد معلوم. سورة السلم أنا أريد أشتري منك طن رز حددت الطن الوزن الرز عينته تمام التعيين رز مصري أبيض نسبة الكسر 5% كسر أنا حددت الوزن طن الصنف رز بمواصفات الدقيقة بسعر 1000 جنيه حددت السعر أستلمه في 1 رمضان حددت السعر وقت التسليم هذا يسمى السلم. من أسلم من أسلف وسلف وسلم وزن ومعنى فليسلف في كلم معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم في صنف معلوم بثمن معلوم. وهذه صورة تستثنى من بيع ما ليس عندك. فيفترض في بيع الحديد أنا أشتري حديد طن حديد حددت الوزن حديد مثلا يسمونه أي حديد 5 لينية مصنع كذا كذا حددت الصنف بألف جنيه فضل الألف استلمها في 1 رمضان حددت الثمن فلي عندك ألف طن لي عندك طن وأنت استلمت ثمن ولا. لكن التجار يتفضلون على المشتري ويقولون في عرفنا التجاري أن أنا عند تسليمك الحبيب إن كان الحبيب رخص رخص فسنعوضك سنبيعك بسعر رخيص. إذا كان الباب ليس لنا عندك شيء لما نشغل الفلوس في هذا هذا الصلاح يفعله هو يخالف السلام في أن التاجر يتفضل على المشتري حكم اسم الثياب لما كان للكبير خلافة كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. قال من هم يا رسول الله خاب وخسر قال المسلم والمنان والمنافق سلعته من حليف الكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناس الكاذبين اللي زرف في النار. أما إذا لم يكن من خيلاء كان لحاجة فالحاجة قد تجوز. ابن مسعود كان يسلم الإجارة ويقول إني أحمش يعني أنا رفع الساقين ونحو ذلك مثل أن يكون أحمش ابن عباس لأن يرى أنه للإختيال الإختيال هو الذي يدخله في عذاب المحرم والله أعلم. ما تقول ذلك كل أولى وأنفع وأسلم في الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرض موته جاءه شاب أو غلام من الأنصار فرآه مسلم لذلك قال يا ابن أخي ارفع ثوبك إنه أنقى لثوبك وأبقى لربك صلى الله العفو والعافية. حكم القبر المضطر إذا كان سيسجن. قال الله تعالى وقد حصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم قراء محل لمؤسسة بنكية. أظن أن المودة أسلم من الدين يا عبد الكريم بلحية سمحني إذا كنت قرأت اسم غلط. حكم قراء عفوا حكم التسمية بعبد النبي لا يجوز لأننا كلنا عبد لله عبد النبي وعبد الرسول وعبد علي وعبد المسيح وعبد الحسين كل هذا لا يجوز. حكم ارتداء النقاب بدون موافقة ولي الأمر ارتداء النقاب لأن ولي الأمر هو الذي قال لنا ذلك الرسول عليه السلام. الله قال في كتابه الكريم وقول الله يقدم على أي قول سألتمونا مثال فسألهن من وراء حجاب والنبي قال المرأة عورة حكم لنا على البطن الحديث الوارد بالنهي على البطن ضعيف مضخة والطاقة الشمسية عفوا أرض المواد كنتم يصنعها وتجديدات البيئة ومضخة والطاقة الشمسية فإن وصل الزكاة حين إخراجها تخرج نصف العشر نصف العشر. نعم هناك رأي يقول في ابن عمر وابن عباس إن تكاليف الزراعة تكاليف الزراعة تستخرج من الناتج قبل توزيع تكاليف الزراعة تستخرج من الناتج قبل إخراج الزكاة ولكن الجمهور على خلاف ذلك. بدل ذلك مع اليوم سجد وفاتته الركعة وأتى بثلاث سجدات الحكم وترك ركنا يأتي مكانه بركعة إذا لم ينتبه إلا في النهاية يأتي مكانه بركعة واجبه بالسهو. هل يلزم كف صبيان وقت المغرب الا ذهاب المسجد لصلاه المغرب؟ وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان زمح الليل وامسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله والقوا قربكم واذكروا اسم الله واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله وخمروا الامير واذكروا اسم الله فان للشياطين انتشارا وخفا. لكن اذا عودت ولدك يخرج للصلاه. حكم صلاة سمان مجموع من شخص لا شك أنه نصراني لا بأس بذلك، لأنه حتى لو كان من نصراني فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. حكم بيع رأس مجسما للأطفال إذا كانت بدالية الثمار يكون نفس الحكم رأس مجسما للأطفال. لا بأس بالعرائس المجسما للأطفال، لأن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي صاحبات لي فلعبنا معيشة. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم انقمعنا أن اختفينا فيسلمون إلي النبي ولعبنا معه. والربيع بنت معوز قالت قلنا نصوم عشراء ونصوم صبياننا فإذا جاء أحدهم جعلنا لها ذعبة من العهن أي من الصوف كي يبشغل بها عن أكل الشرب إلى أن تغرب الشمس. معنى حديثها هل يجوز لي شراء شيء بثمن ربيع لصديقي بثمن آخر؟ إذا كان صدوقك وكلك ويعلم أنك أمين وستكرمه وتشتغل له لا يذل لك، لأنه مهم أنك تخدمه. أما إذا كان صديقك يعرف أنك تاجر فلا بأس حينئذ، والله أعلم أنه سيساومك. الدعاء للأب المقصر في حق الأم والأولاد والمفضل لغيرهم عليه، يعني يقول يا ربي انتقم من لا تدعو على والدك الله يستر علينا وعليك. خلاص يا عبد الرحمن انتهى. نعم بهذا القدر اشتدي سيلم الله ان يجمعنا وياكم مع من انعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ايها الاخوه والاخوات دائما انتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله، اجتهدوا في الدعوه الى الله، فالله يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. غبروا أقدامكم وطيبوا أوقاتكم بالدعوة إلى الله، فهذا عمل ورسل الله الكرام عليه الصلاة والسلام. ولئن يأتي الله بك رجلا أحدا خير لك من حمر النعم. واحذروا من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وفليحذروا من المذاهب الهدامة كالتكفير والتشاؤم البغيض والرد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال، نعوذ بالله منها ومن شرها. ختاما، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم. قل مقولات الصالحين رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.